عليك سيدي. الله الله الله الله الله الله الله نفس الأداء ده سيدنا الله يسلم أداء عالي والله لا يبارك فيك سيدنا يا الذين سلم يا رب سلم استر يا رب وحدو والسلام. مس عليك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. فلنزيدك مولانا يا رب. قولك عيان يا شيخ. لكن عيان. حاضر عليك يا مولانا. هذا الذي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ايوه طب كان نفسه عايز يتكلم عليه عشان والله ابعد Oh, حبك الله حاضر عايز اسمع الانشقاق معلش والله